بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم في الدرس الثالث من سلسلة تعلم تعبير الرؤى، إعداد جمال حسين عبد الفتاح. الدرس اليوم سيكون بعنوان أركان تعبير الرؤية، مقدمة عامة عن أركان تعبير الرؤية وكيف تتم عملية تعبير الرؤية بشكل منهجي ومن خلال خطوات واضحة ومحددة إن شاء الله. سوف نتعلم في هذا الدرس المفاهيم التالية: 1. معنى رموز الرؤية. 2. معنى تعبير الرؤية. 3. الفرق بين التعبير الإجمالي والتعبير التفصيلي. 4. خطوات وقواعد تعبير الرؤية. 5. أحوال الرأي وأهميتها في تعبير الرؤية. 6. قواعد التفسير وقواعد الترجيح. 7. صياغة تفسير الرؤية أو تعبير الرؤية وأهميته. وكذلك سوف نتعلم: هل تعبير الرؤية علم أم موهبة؟ لماذا يختلف المعبرون في تعبير رؤية واحدة؟ الفرق بين الرؤية القوية والرؤية الضعيفة ومعنى الغموض الطبيعي في الرؤية. وكذلك سوف نتعلم رؤية الموت والأموات، وأخيرا الرؤى التي فيها معاصي. نبدأ على بركة الله. أولا، يجب أن نؤصل بعض المصطلحات المهمة في تعبير الرؤى. أولا، ما هو معنى كلمة رموز الرؤية؟ كثيرا ما نسمع هذه الكلمة بين المعبرين، رموز الرؤية. في الحقيقة هذا تعبير اصطلاحي، هذا تعبير اصطلاحي يستخدمه الذين يعبرون الرؤى، يطلقون هذا التعبير أو كلمة رموز على الأحداث التي تحدث في الرؤية، الأحداث أو الوقائع أو الأشخاص أو الأشياء. كل ما يظهر في الرؤية يقومون بتقسيمه إلى أحداث أو أشخاص أو أشياء، ويطلقون على الواحد من هذه الأمور، يطلقون عليه رمز. وطبعا هم يطلقون عليه رمز لأنه عادة ما يدل على غيره ولا يدل على نفسه. هذا ينقلنا إلى نقطة أخرى، وهو ما معنى كلمة رمز أصلا؟ ما معنى كلمة رمز؟ طبعا نحن درسنا في السابق مسألة الرؤية المرموزة والرؤية المباشرة والرؤية التي تجمع بين المرموز والمباشر. طيب، فلنسأل الآن سؤال مهم جدا، وهو ما هو أصلا معنى كلمة رمز؟ معنى كلمة رمز هو أن يأتي الشيء للدلالة على غيره وليس للدلالة على نفسه. مرة أخرى، أن يأتي الشيء للدلالة على غيره وليس للدلالة على نفسه. مثلا الحمامة قد تأتي لتدل على السلام، وغصن الزيتون قد يأتي ليدل على السلام، وهكذا. واللون الأحمر قد يأتي ليدل على الدم، واللون الأخضر قد يأتي ليدل على الخصب والنماء والخير. هذه رموز، هذه تسمى رموزا. طبعا مبدئيا الغالبية العظمى من الرؤى الصادقة تأتي بهذا الشكل، تأتي على شكل رموز لها معنى مستتر في داخلها، يسعى المفسر وفق قواعد معينة إلى أن يتوصل إلى هذا المعنى. طيب، هذا ينقلنا إلى سؤال آخر مهم، وما معنى كلمة تعبير الرؤية أو مصطلح تعبير الرؤية؟ ما المقصود بهذا المصطلح؟ في الحقيقة مصطلح تعبير الرؤية يعني بكل بساطة يمكن أن يجيبك أي شخص ويقول لك تعبير الرؤية معناه تفسير الرؤية أو استخراج معناها، ولكن هذا طبعا تعبير يعني تعريف بسيط، هذا تعريف بسيط، وهذا تعريف يمكن لأي إنسان أن يخبرك به، ولكن نحن نريد تعريف يتعلق بعلم تعبير الرؤى، تعريف اصطلاحي أكثر عمقا يمهدنا للدخول في عملية تعبير الرؤى. إذن نحن نقول أن الرؤية تكون رموزا، هذا جميل، والرؤية لها تفسير، هذا جميل، والتفسير هذا له ارتباط بهذه الرموز. مرة أخرى، الرؤية تتكون من رموز، وهذه الرموز تدل على معنى أو على تفسير. طيب، ما هو الارتباط بين هذه الرموز وبين هذا التفسير؟ هناك ارتباط، مما لا شك فيه أن هناك ارتباطا بين هذه الرموز الظاهرة التي تراها في الرؤية وبين هذا التفسير الذي يستخرجه المعبر أو المفسر. هذا الارتباط بين هذا وذاك هو قواعد تعبير الرؤية. هو قواعد تعبير الرؤية. يبقى قواعد تعبير الرؤية هي الارتباط بين ما يظهر لك من رموز الرؤية وبين تفسير الرؤية أو تعبير الرؤية. وحتى نتوصل إلى التعبير الصحيح لهذه الرموز، لابد أن نعرف هذه القواعد حتى نستطيع أن نحدد الارتباط بين الرمز والتفسير. لأننا حتى نعرف التفسير لابد أن نعرف الارتباط بين الرمز والتفسير. هذا الارتباط تحدده القاعدة في تفسير الرؤية أو في تعبير الرؤية. يبقى مرة أخرى تعبير الرؤية هو تحديد الارتباط بين رمز الرؤية وبين تفسير الرؤية. هذا الارتباط هو القواعد التي نستند إليها في هذا التفسير. يعني المفسر عنده أو المعبر عنده قواعد معينة يقوم باستخدامها لتحديد معنى هذا الرمز عن طريق ربطه بالتعبير، عن طريق رمز ربط الرمز بالتعبير يستخدم هذه القاعدة. طيب، ننتقل أيضا إلى أشكال تعبير الرؤية. أشكال تعبير الرؤية، أشكال تعبير الرؤية بصفة عامة عندنا شكلين لتعبير الرؤية. تعبير يسمى التعبير الإجمالي وتعبير يسمى التعبير التفصيلي. التعبير الإجمالي والتعبير التفصيلي، طبعا التعبير الإجمالي والتعبير التفصيلي فعلهما النبي صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام، عبر إجمالا وعبر تفصيلا. التعبير الإجمالي هو أن تأتي بمعنى عام للرؤية، بمعنى عام للرؤية دون أن تفصل في معاني الرموز، وهذا أيضا جائز في الرؤى، وهذا جائز، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم العديد من الرؤى إجمالا ولم يدخل في تفاصيل الرموز. ففي هذا النوع من التعبير أو التعبير الإجمالي يستخلص المفسر معنى عام من سياق الرؤية. خلينا نعطي مثال. شخص مثلا رأى في المنام أنه خرج من منزله ثم تجنب مجموعة من الأخطار ثم عام في البحر ثم كاد أن يغرق ثم جاءت سفينة وأنقذته. هذه الرؤية فيها تفاصيل متعددة، ولكن يمكن أن يستخلص المعبر من السياق العام للرؤية معنى عام، وهو أن هذا الشخص سيتعرض لمشاكل ثم ينجو منها، يعني نجاه بعد التعرض لصعوبات أو مشاكل. هذا معنى عام، لأن المعبر هنا لم يتطرق، لم يخبره خروجك معناه كذا والسفينة معناها كذا والعوم في البحر معناه كذا، لا، وإنما قال له معنى عام. المعنى هو الفرج بعد الشدة مثلا. هذا يستخلص المعبر معنى عام من السياق الإجمالي للرؤية، يستخلص منها معنى عام. طيب، شخص مثلا مريض في الواقع رأى مثلا رؤية فيها العديد من الرموز، واستطاع المفسر يستطيع المفسر مثلا من خلال هذه الرؤية أو من خلال السياق العام للرؤية أن يستنبط مثلا أن هذا الشخص سيشفى، فيقول له شفاء فقط دون أن يدخل معه في تفاصيل رموز هذه الرؤية. طيب، هذا نوع من التفسير وهو جائز بالمناسبة يعني، ولكن للأسف طبعا الكثير من الذين يسألون عن تعبير الرؤى لا يحبون هذا النوع من التفسير، لا يحبون هذا النوع من التفسير، لأنهم طبعا يرغبون في معرفة كل تفاصيل الرؤية، العديد من تفاصيل، كل تفصيلة، كل رمز على ما يدل. هؤلاء هم الغالبية العظمى من الذين يسألون عن تفسير الرؤى، لا يحبون هذا التفسير الإجمالي ويعتبرونه علامة على ضعف المعبر، وإن كان هذا التفسير الإجمالي له وظائف وظيفة مهمة، لأن هناك بعض الرؤى الخوض في تفاصيلها خطير ولا يجب هذا، ويكون من الأفضل أن تعبر إجمالا، ولكن طبعا الكثير من الرائين لا يقتنعون بهذا. طيب خلينا ننتقل إلى نقطة التعبير التفصيلي. التعبير التفصيلي هو نوع من أنواع التعبير الذي يفصل فيه المعبر، يقوم بالتفصيل، يقول للسائل هذا الرمز يدل على كذا وهذا الرمز يدل على كذا، يمسك يعني يحدد تفسير الرؤية عن طريق تفصيلها رمزا رمزا، ويتناول كل رمز من الرموز أو كل حدث من الأحداث أو كل ما أتى في الرؤية بالشرح والتفصيل، وهذا طبعا أصعب مما لا شك، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. فهذا التعبير الإجمالي هذا جائز، والتعبير التفصيلي هذا جائز أيضا، كلاهما جائز. وطبعا كل معبر على حسب نوعية السائلين اللي بيتعاملوا معاه، وعلى حسب إمكانياته هو الشخصية، أن ليس كل معبر يستطيع أن يفعل هذا وذاك. هناك معبر التفسير الإجمالي بالنسبة له يعني مناسب، وهناك معبر عنده إمكانيات أكبر بفضل الله عز وجل يستطيع أن يفسر تفصيلا. والحقيقة الغالبية العظمى من المعبرين في هذا العصر يفسرون أو يعبرون تعبيرا إجماليا، يعني تذهب إلى المعبر فتقول له رؤية طويلة فيقول لك كلمتين وشكرا على هذا، يعني لا يزيد عن كلمتين أو جملة، فرج بعد شدة، عسر بعد يسر، زواج بعد عزوبة، وهكذا. لا يفضل معظمهم الدخول في رموز الرؤى، وقليل منهم من يدخلون في يفصلون في هذه التفسيرات، قليل منهم من يفعلون هذا. طيب خلينا ننتقل إلى نقطة في منتهى الأهمية. هل عملية تعبير الرؤية هي عملية عشوائية؟ يعني هذا المعبر أو هذا المفسر يقوم بهذه العملية هكذا بشكل عشوائي؟ أو هو يفعل هذا من بنات أفكاره؟ لا، في الحقيقة عملية تعبير الرؤية هي عملية منهجية ولها خطوات، ونستطيع أن نقول أن عملية تعبير الرؤية هي عملية لها أركان واضحة ومحددة. هذه الأركان الواضحة والمحددة هي ثلاثة أركان أو ثلاثة مجموعة من القواعد يتم تطبيقها. أولا، أول ركن قواعد التفسير أو قواعد التعبير أو قواعد التعبير العام. اثنان، قواعد الترجيح، قواعد الترجيح. ثلاثة، قواعد الصياغة. ما معنى هذا؟ طبعا الثلاثة أشياء اللي ذكرتهم هؤلاء في منتهى الأهمية، فأرجو التكرم والتفضل بكتابة هذا، سأعيده مرة أخرى، فأرجو التكرم بكتابتي والالتفات إليه، لأننا سنكرره كثيرا فيما بعد إن شاء الله، ولكن نحن اليوم نعطي فقط مقدمة بسيطة. الرؤى أو عملية تعبير الرؤى لها ثلاثة أركان. أول ركن قواعد التفسير أو قواعد التعبير. ثاني ركن قواعد الترجيح. ثالث ركن الصياغة. طيب قواعد، خلينا نتكلم على أول ركن وهو قواعد التفسير. قواعد التفسير طبعا الرؤية لها العديد من القواعد التي تفسر بها، التي طبعا سنتناولها بالتفصيل في محاضرات أخرى، منها التفسير بآيات القرآن الكريم وبالحديث الشريف وبالضد وبالعكس وبالمعنى الشخصي وبعادات وقواعد شعوب وبالتفسير اللغوي وبقاعدة التشابه وبالأساليب المجازية. وطبعا كل قاعدة من هذه القواعد سندرسها بالتفصيل إن شاء الله، وعليها أدلة. طيب هذه اسمها قواعد التفسير. ما هي مهمة هذه القواعد؟ مهمة هذه القواعد في الحقيقة أن تستخرج يعني تعبيرات أو تفسيرات متعددة للرمز. يعني مثلا أنا عندي مثلا الشجرة، هذه رمز، يا ممكن يأتي في المنام شجرة، هذه الشجرة لو طبقنا عليها قواعد التفسير أو قواعد التعبير أو قواعد التعبير العام اللي ذكرناها هذه، يمكن أن نخرج بمئة معنى محتمل لهذه الشجرة. يمكن أن تدل في المنام على الكلمة الطيبة، ويمكن أن تدل على إنسان، ويمكن أن تدل على عمر الإنسان، ويمكن أن تدل على الشعر، ويمكن أن تدل على كتاب، ويمكن أن تدل على العديد والعديد والعديد من الأشياء، ويمكن أن تدل على مشاجرة. طيب، يبقى إذن الرمز في الرؤية إذا طبقنا عليه قواعد التفسير اللي هي الركن الأول من أركان عملية تعبير الرؤية، سوف نستخرج العديد من الاحتمالات للرمز الذي جاء في الرؤية، العديد من الاحتمالات. طيب، تعبير الرؤية لا يمكن أن يتوقف عند هذا، لأن الرأي يريد تعبير واحد، الرأي يريد تعبير واحد وواضح ومحدد للرؤية. لا يمكن أن تأتي للرأي وتقول له: والله أنت رأيت في منامك شجرة، سأعطيك 40 احتمالا وأنت تأخذ الاحتمال الذي تريده. لا يمكن هذا. إذن هذه قواعد التفسير هذه غير كافية. هناك ركن آخر وهو قواعد الترجيح. قواعد الترجيح هي مجموعة من القواعد التي نقوم بتطبيقها من أجل أن نختار احتمال معين لمعنى معين لرمز في الرؤية. ما معنى هذا؟ معناه أن مثلا الرجل أو امرأة يعني رأى شجرة في المنام، رأى شجرة في المنام. طيب، هذه الشجرة عن لها 40 احتمال أو 50 احتمال أو 60 احتمال في إذا طبقنا عليها قواعد التفسير العام. طيب، هذه 40 أو 50 احتمال، نحن نريد احتمال واحد فقط، نريد التفسير الصحيح من هذه 40 أو 50 احتمال. إذن ما الذي سوف يرجح أحد هذه الاحتمالات ليكون هو التفسير الصحيح لرؤية معينة؟ أنا عندي رؤية معينة، لا أريد هذه 40 احتمالا، أنا أريد احتمال واحد فقط اللي هو التفسير الصحيح، ولكن ما الذي يجعلني أرجح واحد وأختاره على حساب بقية هذه الاحتمالات ليكون هذا الاحتمال الواحد هو تعبير الرؤية فعلا؟ هذا نستخرجه عن طريق ما يسمى بقواعد الترجيح. قواعد الترجيح. طيب، هناك ركن ثالث أيضا من أركان التعبير الرؤية، وهو الصياغة. الصياغة في الحقيقة، تعبير الرؤية أو تعبير الرؤى هو عملية لابد أن تصاغ أو بشكل معين. يعني ببساطة، لا يمكن أن تقول أي كلاما لأي شخص، لابد أن تختار الكلمات بعناية، لابد أن تختار الكلمات بعناية. وتحضرني هنا قصة مثلا لكي أوضح لك لماذا يجب أن تختار الكلمات بعناية. يعني عندي مثال، عندي قصة سأذكرها لكم ستغني عن الشرح كله. والقصة في الحقيقة أنا سمعتها من أحد الشيوخ الأفاضل، كان يقول أن رجلا ذهب إلى معبر فقال له: رأيت أن أسناني كلها سقطت. فالمعبر الأول ذهب بها إلى معبرين، المعبر الأول قال له: ستموت. قال له: خلاص أنت س أو قال له عفوا قال له: سيموت جميع أقربائك. قال له: سيموت جميع أقربائك وأسرتك، ستموت كلها. ففزع الرجل، فذهب إلى معبر آخر فقال له: ستكون آخر من يموت، ستكون آخر من يموت من أسرتك أو من عائلتك. هو نفس المعنى، هو نفس المعنى. المعبر الأول قال له أن أسرتك أو عائلتك ستموت كلها، والمعبر الثاني قال له: ستكون آخر من يموت من أسرتك. هو نفس المعنى، ولكن الصياغة مختلفة اختلافا تاما. والتعبير الأول فزع له الرأي، والتعبير الثاني فرح له الرأي في الحقيقة، مع إن هو المعنى نفس المعنى. وبالتالي عملية الصياغة لا تقل أهمية، لا تقل أهمية عن قواعد التفسير أو التعبير العام وقواعد الترجيح. في الحقيقة عندنا بعض المعبرين للأسف لا يراعون مسألة الصياغة هذه. ممكن المعبر يقول كلام يعني لا يليق ويكون صعب ويتسبب في يعني بلبلة أو مشاكل نفسية أو ضيق شديد للرأي. إن شاء الله طبعا سندرس قواعد الصياغة هذه دراسة وافية إن شاء الله في سياق هذه الدورة. طيب خلينا ننتقل إلى ركن مهم من أركان تعبير الرؤية، وفي الحقيقة هو جزء من قواعد الترجيح. قواعد الترجيح تقوم على مفهومين. طبعا احنا خلاص احنا تعلمنا الآن ما معنى قواعد الترجيح. قواعد الترجيح تقوم على مفهومين أساسيين. المفهوم الأول هو أحوال الرأي، يعني حتى نختار رمز معين، من نختار معنى معين لرمز من رموز الرؤية من بين احتمالات متعددة، لابد أن نعرف أحوال الرأي. ما المقصود بأحوال الرأي؟ أحوال الرأي المقصود بها مجمل ظروفه، ما يميزه عن غيره، يعني الدين، الحالة الاجتماعية، الحالة النفسية، طبيعة العمل، يعني إلى آخره. يعني هل متزوج ولا غير متزوج، حالته، هل يعاني من مشاكل مادية، هل يعاني من مشاكل صحية، كل هذه الأمور وغيرها طبعا، وطبعا التزامه الديني مسألة مهمة جدا، كل هذه الأمور وغيرها في منتهى الأهمية لتحديد، يعني لتحديد رمز معين، معنى رمز معين يمكن أن يكون هو تفسير أو تعبير الرؤية، يمكن أن يكون هو تعبير أو تفسير الرؤية. طب خلينا نعطي مثال على هذا حتى نوضح الأمر. السكين في رؤيا المنام، لو رأى هذا السكين طبيب جراح مثلا، ممكن أن يدل على العملية الجراحية، ممكن يدل على المشرط. وهذا السكين إذا رآه شخص يعمل جزارا، ممكن أن يدل له على عمل أو رواج لتجارته. وهذا السكين إذا رآه شخص مجرم ولا قاتل والعياذ بالله، فهذا والعياذ بالله ممكن يدل على يكون نذير بشر، ينذر بجريمة. فطبعا يعني هؤلاء 3 أشخاص رأوا نفس الرؤية، كل واحد فيهم اختلف تفسير أو تعبير الرمز بالنسبة له. هذا السكين يختلف من هذا لهذا لهذا. لماذا؟ لاختلاف أحوال الناس. اختلاف أحوال الناس لو مسألة أساسية في ترجيح معنى محدد لرمز الرؤية من بين العدد عديد من المعاني المحتملة لهذه الرموز. يبقى إذن معبر الرؤى، طبعا احنا هندرس إن شاء الله أحوال الرأي بالتفصيل، ولكن طبعا يهمنا نعرف هنا إن أحوال الرأي من الأمور المهمة جدا التي يجب أن يعرفها المعبر، وبدون أحوال رأي لا يوجد تعبير رؤية. دي مسألة منتهية، مسألة منتهية، ودي مسألة أجمع عليها جميع الذين يعبرون الرؤى من الناس اللي هم عندهم علم وعندهم سمعة محترمة، أجمعوا على مثل هذا الأمر، أنها لا يمكن تعبير رؤية بدون معرفة أحوال الرأي. كيف يمكن أن ترجح معنى رمز أو معنى محدد لرمز من بين مجموعة من الاحتمالات وأنت لا تعرف أحوال الرأي، إذا كان صالح ولا طالح، ولا بر ولا فاجر، ولا غني ولا فقير، ولا متزوج ولا غير متزوج؟ لا يمكن. وأنا في الحقيقة يؤلمني كثيرا أني أرى على بعض مواقع التواصل الاجتماعي رؤى بدون رأي، تجد مثلا رؤية منشورة ولا تعرف لها رأيا، وتجد أشخاص يجتمعون حول الرؤية، كل يدلي بدلوه فيها، وكيف هذا عبث، هذا عبث، وهذا ليس من أصول تعبير الرؤية الصحيح. طيب خلينا نتكلم أيضا عن قضية مهمة. طبعا احنا تكلمنا بشكل عام الآن عن الأركان الأساسية لتعبير الرؤية. هناك شيء آخر أيضا يجب أن نضيفه هنا، وهو أن عملية الترجيح أيضا أو قواعد الترجيح تقوم أيضا على سياق الرؤية. ما معنى هذا؟ الرموز في الرؤية يفسر بعضها بعضا ويعين بعضها على تفسير بعض. الرموز في الرؤية يفسر بعضها بعضا ويعين بعضها على تفسير بعض. طيب كيف ذلك؟ خلينا نعطي مثال بسيط. نفترض مثلا أن رجلا عنده مشكلة مع زوجته، عنده مشاكل ومشاجرات وأشياء بين الزوجة، وهناك مساعي للإصلاح. فرأى الرجل في المنام أنه يصلي الجمعة، يصلي الجمعة، ورأى في صلاة الجمعة أن زوجته مثلا تنتظره على الباب. طيب صلاة الجمعة هنا قد تدل على احتمالات كثيرة، قد تدل على طلب العلم، وقد تدل على مثلا تدل على دين، وتدل على أي اجتماع في أمر من أمور الخير. ولكن وجود الزوجة هنا في الرؤية يرجح أن صلاة الجمعة هنا أمر له علاقة مثلا بالمشكلة التي بينه وبين زوجته. هذا رمز في الرؤية استخدمناه لتحديد معنى رمز آخر، إن الزوجة موجودة في الرؤية، إذن فصلاة الجمعة هنا لا، هذا الاجتماع بقى ممكن يكون بينه وبين الزوجة، أي تنتهي المشكلة. لأن هذا يعني رمز بسيط، طبعا سنتناول الأمر إن شاء الله في محاضرات لاحقة بالتفصيل، ولكن هذا أمر بسيط يوضح لك أن سياق الرؤية أو أن هذه الرموز في الرؤية الواحدة يفسر بعضها بعضا ويتكامل بعضها في تفسير بعض. الرؤية كلها وحدة واحدة، الرؤية كلها وحدة واحدة، تنبع من نفس المنبع وتصب في نفس المصب، وكلها تتكامل وتعين على تعبير بعضها البعض. طيب خلينا ننتقل، يعني احنا الآن انتهينا من مقدمة عامة على مسألة تعبير الرؤية، وإن شاء الله في المحاضرات القادمة سنقوم بالتفصيل جزء جزء بإذن الله. طيب خلينا نتناول بعض الأجزاء أو بعض القضايا أو الأمور النظرية المهمة والتي جرى حولها الجدل، يعني مسألة تعبير الرؤية هل هو علم أم موهبة؟ لأن هذه المسألة لابد أن تؤصل، لأن طبعا بعض الناس يقولون أن علم أن تعبير الرؤية هو موهبة وأنه ليس علما، وأن هؤلاء الذين يدعون أنه علما هؤلاء كذابون ومثل هذا الكلام. طبعا تعبير الرؤية علم، ولا يمكن أن يكون إلا علما، لأنه لو لم يكن علما لكان جهلا، لا يوجد بديل، يعني إما أن يكون علما وإما أن يكون جهلا. فهو من ناحية إن هو علم فهو علم. قال الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك، من تأويل الأحاديث، صدق الله العظيم. طيب ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقص الرؤية إلا على عالم أو ناصح. قال عالم، قال عالم، وما دام قال عالم فهناك إذن عالم وهناك علم، يعني ما دام الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تقص الرؤية، طبعا الحديث في سنن الترمذي بسند صحيح، ما دام قال لا تقص الرؤية إلا على عالم أو ناصح، إذن ما دام هناك عالم تقص عليه الرؤية، إذن فهذا العالم مؤكد أن لديه علم، فإذن فهناك علم مما لا شك في ذلك. طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام وردت عنه العديد من الأحاديث التي كان يعلم فيها الصحابة الكرام تعبير الرؤى، منها مثلا حديث حسنه الشيخ الألباني عن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللبن في المنام فطرة، اللبن في المنام فطرة، فيعني اللبن في المنام في رؤيا المنام يعني الفطرة، يعني فطرة الإسلام. فطبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان لمن يتابع أو لمن يقرأ في كتب الحديث الشريف أو في كتب السنة يجد أبوابا أفردت إلى الرؤى وتعبير الرؤى والمنامات وتعبيرها، وكيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يفسر ويعبر هذه الرؤى ويعبر هذه الرموز ويبين معانيها، وهل هذا له يعني هدف آخر إلا تعليم، التعليم والترغيب في هذا الأمر، تعليم الصحابة هذا الأمر وترغيبهم في هذا الأمر ومن يأتي بعدهم. فمن يفتح كتب الحديث أو كتب السنة يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر العديد من الرموز والعديد من الرؤى، يمكن يعني أن يتعلم منها الكثير. لهذه التفسيرات. وطبعا هناك تعبيرات وتفسيرات للصحابة وللتابعين، وطبعا تاريخ كبير جدا في الإسلام لهذه التعبيرات. وبالتالي الرسول عليه الصلاة والسلام في الحقيقة هو الذي علم المسلمين تعبير الرؤية، هو الذي علم المسلمين تعبير الرؤية. طبعا واحد هيسأل يقول لك لماذا لم يدون هذا العلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن الحقيقة المناخ في هذا الوقت لم يكن مناسبا لتدوين هذا العلم، زي علوم كثيرة أو كعلوم كثيرة إسلامية لم تدون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لم تكتب، ولكن استنبطت بعد ذلك واستحدثت من القرآن الكريم ومن الحديث الشريف. جاء علماء مسلمون واستحدثوها وبنوها على أصول شرعية من القرآن الكريم ومن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. نفس الموضوع في تعبير الرؤى، هو علم لم يكتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني بعد ذلك تم تدوينه وتم تأصيله وتم تقعيده بناء على ما ورد في القرآن والحديث. وطبعا في القرآن والحديث يوجد، وقصدي احنا ذكرنا انه في القرآن والحديث طبعا وجدت العديد من تفسيرات وتعبيرات لرموز الرؤية. إذن فتعبير الرؤية علم، وهو علم له قواعد، وهو علم له قواعد وسنتكلم فيها بالتفصيل وبالأدلة إن شاء الله. طيب هو له قواعد، فما دور الموهبة؟ فما الموهبة؟ حسن التطبيق. تعبير الرؤية هو علم له قواعد، والموهبة هي التأييد الإلهي وهي حسن التطبيق لهذه القواعد، لأن أنت يمكن أن تعرف القاعدة، ولكن من الذي يطبق هذه القاعدة، ومن الذي يحسن تطبيقها، ومن الذي لديه خبرة في هذا التطبيق؟ هذا أمر، هذا هو بيت القصيد. يعني القاعدة يمكن لأي إنسان أن يعرفها، ولكن من الذي يحسن تطبيقها، ومن الذي يستطيع تطبيقها بشكل صحيح؟ هذا هو الأمر. وبالتالي تعبير الرؤية هو علم له قواعد يمكن أن يتعلمها أي مسلم، ولكن حسن التطبيق والتأييد الإلهي هذا الذي يجعل معبر يتفاوت مع معبر آخر في التعبير. طيب يبقى إذن علم تعبير الرؤية أو عملية تعبير الرؤية تجمع ما بين العلم وما بين الموهبة والتأييد الإلهي. طيب خلينا ننتقل إلى نقطة أخرى نسأل فيها، لماذا يختلف المعبرون في تعبير رؤية واحدة؟ هذا السؤال وردني كثيرا، يعني تذهب بالرؤية إلى معبر فيقول لك كلاما، ثم تذهب إلى معبر آخر فيقول لك كلام آخر. هو في الحقيقة السبب الأول في هذا أن هؤلاء المعبرون يتفاوتون في العلم، يتفاوتون في العلم. ليس كل معبر كالآخر، وفوق كل ذي علم طبعا يعني عليم، وفوق كل ذي علم عليم، يعني ليس كل إنسان علمه كالآخر، أو ليس كل معبر يعلم كالمعبر الآخر. هناك بعض المعبرين عندهم علم أكثر، وهناك بعض المعبرين عندهم علم أقل. فهناك فبعض المعبرين في الحقيقة يخطئون، وبعضهم يسيئون التقدير، وبعضهم يتصورون تصورات معينة في هذه التعبيرات، وبالتالي يختلف التعبير من معبر لآخر. وبعضهم طبعا لا يعرف كل القواعد، وبعضهم لا يحسن تطبيق هذه القواعد، وبالتالي يخرج التفسير متفاوتا ما بين معبر وآخر. هذا هو بكل بساطة إجابة هذا السؤال. طيب خلينا نتكلم على نقطة أخرى في منتهى الأهمية. أنا كمعبر هل يجب أن أعرف تعبير كل رؤية؟ يعني هل يجب أن لا تستعصي علي أي رؤية على الإطلاق؟ أستطيع أن أفسر جميع الرؤى؟ في الحقيقة لا، ولا يمكن، ولا يوجد أي معبر يستطيع أن يعبر جميع الرؤى، أو تنفتح أمامه جميع الرؤى. ولهذا أنا أقول دايما للناس اللي بدرس لهم، ليس معنى أنك عندك علم بتعبير الرؤية أنك تستطيع أن تعبر كل رؤية. هذه مسألة فوق طاقة أي إنسان، يعني لا يوجد إنسان يستطيع أن يعبر كل الرؤى بالكامل، ولكن ربما إذا إن لم يعبرها ربما ينصحك فيها بنصيحة تعينك يعني. ولكن مسألة أنك تعبرها وتكشف معانيها هذه، ربما يكون المعبر عنده علم ولا يتمكن من أنه يعرف المعنى او ربما يخطئ. فطبعا لان طبعا علم تعبير الرؤيا هو علم اجتهادي. ما معنى اجتهادي؟ معناه ان له قواعد يجتهد المعبر في تطبيقها للوصول الى معنى معين يستنبطه من الرموز الظاهرة في الرؤية. وكل علم اجتهادي، كل اجتهاد معرض للصواب والخطأ، معرض للصواب والخطأ هذا إلى يوم القيامة، منذ يعني ظهور العلوم الاجتهادية في الدنيا إلى يوم القيامة. كل علم، حتى الفقه، تجد بعض الفقهاء يصدرون فتاوى خاطئة. هذا يعني وكل وبالتالي كل اجتهاد وكل علم معرض للصواب والخطأ. ولهذا يعني من الجيد طبعا، أو من الأمور الجيدة، إنك تجد الرائي عنده رؤى متعددة وتشير كلها تقريبا إلى نفس المعنى، بحيث إن هذا يقلل من بعض الشيء من احتمالات خطأ المعبر. يعني ممكن المعبر يخطئ مثلا في رؤية، يخطئ في رؤيتين، يخطئ في ثلاثة، ولكن لو الرائي عنده 20 30 رؤية، 40 رؤية كلها بتصب في نفس المعنى، يعني ليس من السهل أن يعني يخطئ المعبر في 40 رؤية مثلا، كلهم يخطئ فيهم. ولهذا أنا أسعد كثيرا لما يأتيني رأي وأجد عنده العديد من الرؤى، وتكون كلها بتؤكد بعضها وبتقوي بعضها البعض. هذا أفضل من إنها تكون رؤية واحدة فقط. طيب، سأدخل أيضا في مفهوم آخر، هذا ينقلني إلى مفهوم آخر، وهو مفهوم الغموض الطبيعي في الرؤية. الغموض الطبيعي في الرؤية، ما معنى هذا؟ معنى هذا أن يعني هناك مفهوم خاطئ عند العديد من الذين يسألون عن تعبير الرؤى، أنهم يتصورون أن هذه الرؤية سوف تفتح لهم أبواب العلم بالغيب على مصراعيه، وهذا غير حقيقي، وهذا غير حقيقي، لأن بعض الرؤى فيها درجة معينة من الغموض، لا، وبعض الرؤى قد يعني يعلم تفسيرها أو يعلم تعبيرها أو يعلم تعبير بعض منها بعد أن تتحقق فعلا. فليست كل رؤية بهذا الوضوح، هناك بعض رؤى درجات الوضوح والغموض في الرؤى متعددة. هناك رؤية واضحة وهناك رؤية فعلا أقل وضوحا. يعني الله عز وجل لا يشاء أن يكشف لك شيئا، لا يشاء رحمة بك. ومن أمثلة ذلك الرؤية المشهورة التي رآها رجل مجهول وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي الرؤية طبعا اللي فسرها بحضرته سيدنا أبو بكر الصديق، فقال رضي الله عنه طبعا، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا، أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يشأ أن يخبره بالذي أخطأ فيه. يعني رجل من المسلمين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، أنا رأيت رؤية معينة. طبعا لا مجال في هذه المحاضرة القصيرة أن نحكي الرؤية كلها. فالرسول عليه الصلاة والسلام، سيدنا أبو بكر الصديق، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يعبر الرؤية. فسيدنا أبو بكر رضي الله عنه عبر الرؤية، وبعد أن عبرها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: هل أخطأت أم أصبت يا رسول الله؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يشأ أن يخبره بالذي أخطأ فيه. يعني سيدنا أبو بكر الصديق سأله، قال له: أقسمت عليك يا رسول الله أن تخبرني بالذي أخطأت فيه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقسم، لا تقسم. يعني لم يشأ أن يخبره بالذي أخطأ فيه. طبعا سيدنا أبو بكر الصديق الحمد لله هو من يعني من أكثر الصحابة علما وفقها وفهما، ومع ذلك فقد أخطأ في تعبير الرؤيا، ولم يشأ النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبره بالذي أخطأ فيه. معنى ذلك، هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على إن حتى الإنسان، حتى المسلم، لو كان عظيم العلم ولو كان واسع الدراية ولو كان عابدا لله عز وجل فهما، فلا بد، لا، هناك احتمال للخطأ. وهذا الاحتمال أو هذا احتمال الخطأ وارد من أن أو بسبب أن الرؤية نفسها قد يكون فيها في بعض الأحيان غموض طبيعي، غموض طبيعي لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. طيب خلينا مثلا، طبعا انا بالنسبه لهذه الرؤيه انا عندي كتاب اسمه نحو تفسير علمي لرؤى القران والحديث، وتحدثت فيه عن هذه الرؤيه بالتفصيل بالتفصيل لمن يريد ان يرجع اليها، اللي هي الرؤيه اللي فسرها سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وممكن من يريد ان يرجع اليها في هذا الكتاب، وان شاء الله هنتناولها بالتفصيل في سياق هذه الدوره ايضا، لانها رؤيه مهمه وفيها معاني تدريبيه جيده يعني. طيب خلينا ننتقل أيضا إلى بعض المفاهيم المهمة في الرؤى، أو بعض الرؤى اللي فيها إشكاليات معينة. أول رؤية هي رؤية الموت والأموات، رؤية الموت والأموات. والنوع الآخر من الرؤية هو الرؤية اللي فيها معاصي، الرؤية التي فيها أنواع من المعاصي والمخالفات الشرعية. خلينا الأول نتكلم في رؤية الموت والأموات. طبعا رؤيا الموت والأموات هي من الرؤى الشائعة، هي من الرؤى الشائعة، يعني الكثير الكثير والكثير من الرائين يأتي ويقول لك والله أنا رأيت والدي المتوفى، رأيت والدتي، رأيت زوجي المتوفى، وهكذا. هذا تقريبا يوميا نتعامل مع هذا يوميا. فطبعا أول يعني خطأ، أول خطأ في هذا النوع من الرؤى هو مفهوم شائع في مشكلة كبيرة جدا. هذا المفهوم هو أن رؤيا الميت حق لأنه في دار الحق، كلام الميت حق لأنه في دار الحق. طبعا هذا الكلام، طب الميت في دار الحق، نعم نعم هذا صحيح، هو في دار الحق، ولكن أيضا لا تنسى أن الشيطان يمكن أن يتمثل في صورة هذا الميت. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من رآني في المنام فقد رآني، أو فقد رأى الحق، فإن الشيطان لا يتمثل بي أو لا يتمثل بصورتي. الحديث ده تناولناه في محاضرة سابقة. طيب مدام فإن الشيطان لا يتمثل بي أو الشيطان لا يتمثل بصورتي، إذن فقد يتمثل الشيطان في صور أخرى، فقد يتمثل الشيطان في صور أخرى، منها صور الأموات مثلا، يأتي الشيطان يتمثل في الرؤيا في صورة ميت من الأموات. فإذا مسألة أن رؤيا الميت حق لأنه في دار الحق، هذه يعني هي فيها من الحق والباطل، هو في دار الحق ولكن الرؤيا ليست بالضرورة أن تكون رؤيا حق. فرؤيا الميت هي رؤيا كغيرها من الرؤى، ربما تكون صادقة وربما تكون كاذبة، وطبعا قد يكون لها معاني متعددة. وطبعا أشهر التفسيرات القديمة التي تناولت رؤيا عودة الميت إلى الحياة، يعني يكون الشخص ميت فتراه حيا في المنام. طبعا من أشهر التفسيرات القديمة أو التاريخية لهذا النوع من الرؤى أن من رأى ميتا في المنام حيا له أمر ميت. يعني لو انت مثلا، او لو شخص يعني رأى رؤية ان والده المتوفى حي، يعني والده في الحقيقة متوفى ولكن رآه حيا في الرؤية، حيا له امر ميت، يعني بلغة العصر تحقق له امر كان ميؤوسا منه، تحققت له امنية كانت صعبة، شيء ميؤوس منه، شيء يعني كان لا يمكن انه ان يحدث. ولكن طبعا ده تفسير بسيط، ولكن طبعا هناك تفسيرات كثيرة ومتعددة لرؤى الموتى، وأنا كتبت الحقيقة بحث اسمه الموت والأموات في الرؤيا، أرجو من حضراتكم التكرم بمطالعتي، وفيه تأصيل كامل لمثل هذا النوع من الرؤى. طيب يهمني أيضا أني أتكلم على مسألة تنفيذ وصية الميت. يعني في نوع، يعني نوع من أنواع الرؤى التي يأتي فيه الميت ويقوم بتنفيذ ويطلب من الرأي تنفيذ وصية معينة. يعني يأتيك الميت في المنام مثلا ويقول لك والله تصدق على فلان هذا بمبلغ مثلا، أنت تعرفه، فلان هذا أنت تعرفه، طيب ماذا أفعل؟ يعني جاءني والدي المتوفى مثلا، جاءني في المنام وقال لي اذهب وأعطي مثلا 2000 ولا 3000 ولا 4000 لفلان هذا، فإن يعني لي عليه دين لم أقضيه قبل أن أموت، ورأيت أنت هذا في المنام، طب ماذا تفعل في هذه الحالة؟ هل تذهب فعلا إليه وتعطيه، ولا لا تعطيه، ولا تعتبر الرؤية كاذبة، ولا ماذا تفعل؟ في الحقيقة المسألة دي لها تأصيل. إذا كان الميت، كلام الميت حق إذا كان يأمر أو يوصي في الرؤيا بحق. يعني إذا قال الميت، يعني مثلا شخص لا يصلي فرأى والده المتوفى يقول له في المنام: والله صلي، اتق الله وصلي مثلا، وبالتالي هذه رؤيا حق. يبقى إذن الميت عند هذا يتكلم بشيء، يعني هو من أركان الإسلام، فهذه رؤية أو هذه وصية واجبة التنفيذ. طيب، من الممكن إذا أن يتكلم الميت في المنام أو يوصي بشيء يستطيع أن يقوم به الرأي ويمكن التحقق منه. كيف ذلك؟ مثلا الميت كان له دين عند أحد الأشخاص، فجاء مثلا أو رأى ابنه في المنام أن الوالد جاءه وقال له: اذهب واقضي عني هذا الدين. فذهب الابن فعلا إلى شخص معين، وفعلا وجد أن هذا الشخص عنده إثباتات أن الوالد كان فعلا عليه دين لهذا الشخص، والابن يستطيع سداد هذا الدين. في هذه الحالة فلينفذ الوصية. فلينفذ الوصية، لأن هو استطاع أن يتحقق بأسباب الواقع أن هذه الوصية فعلا لها أساس من الصحة. وتنفيذ الرؤية أو تنفيذ الوصية ليس فيه مشقة على الابن، الابن يستطيع أن يدفع هذا المبلغ ببساطة، وبالتالي فلينفذ الوصية، يكون تنفيذ الوصية هنا مستحب. طيب، في بعض الأحيان قد تأتي وصية الميت ولكن هناك مشقة في تنفيذها، لا يستطيع الابن مثلا، فقير لا يستطيع أن يدفع هذا المبلغ، أو ليس هناك دليل في الواقع يفيد بأن فعلا هذا الأب كان عليه هذا الدين. يعني في هذه الحالة طبعا الابن أو الرائي عنده الحرية ألا ينفذ هذه الوصية. طيب، خلينا نتكلم إجمالا. إذا كان الميت في المنام يوصي أو يتكلم بحق مبين مما قاله الله عز وجل وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي نصيحة ووصية حق، كان من الأولى بالرأي أن ينفذ. ولكن إذا كان الميت يتكلم بأمر من أمور الدنيا مما يحتمل فيه الصدق ويحتمل فيه الكذب، يمكن التحقق منه أو لا يمكن التحقق منه، يستطيع الرأي أن ينفذه أو فيه مشقة، فالأمر إذن متروك يعني لتقدير الرأي، يمكن أن يفعل ويمكن أن لا يفعل بحسب الأسباب والمعطيات الواقعية التي تؤيد صدق الرؤية أو لا تؤيدها، أو بحسب قدرة الرأي نفسه على التنفيذ أو عدم قدرته فقط. فرؤية الميت أو رؤية الأموات طبعا هو نوع من الرؤية عادي جدا، ولكن كان هناك فقط بعض الملحوظات المهمة في هذه الأمور أحببت إن أنا أوضحها. ولكن طبعا مسألة تنفيذ رؤية أو وصية الميت دي، يعني انتبه واحذر، انتبه واحذر، لا يتمثل لك الشيطان في المنام ويقول لك افعل كذا وذا، يتلاعب بيك. وعشان كده أو من أجل هذا حطينا هذه القواعد وهذه الأصول في مسألة تنفيذ رؤية أو وصية، يعني الرؤية التي فيها وصية الميت أو كلام الميت. طيب، خلينا نتكلم على رؤية، نوع من الرؤى تاني مهم جدا، وهو رؤية الرؤى اللي فيها المعاصي. الرؤى اللي فيها المعاصي، ما معنى هذا؟ بعض الناس أو بعض السائلين يأتي إليك ويقول لك: والله أنا رأيت في الرؤية إني بعمل معصية وبعمل أشياء حرام، فهل هذه رؤية سيئة ولا هذه رؤية طيبة ولا إيه؟ وتجده يكون خائفا، يأتي خائفا إليك وهو يتحدث عن هذه الرؤية. لا، هو في الحقيقة ما دمت أنت لا تفعل المعصية التي رأيتها في المنام، يعني فاطمئن إن شاء الله، اتق الله في يقظتك، لا يضرك ما رأيت في منامك. فما دمت أنت لا تفعل المعصية التي رأيتها في المنام فلا تقلق من المنام. وبعض هذه الرؤى التي تراها وفيها معاصي يكون لها معاني جميلة جدا. إن شاء الله سندرس قاعدة التفسير بالضد أو التعبير بالضد، وقاعدة التعبير بقلب المعنى، وسترى كيف أن بعض الرؤى اللي فيها معاصي وفيها آثام وفيها مفاسد قد تدل للصالحين على معاني جميلة ورائعة، وسنأخذ على ذلك إن شاء الله أمثلة لاحقة. خلينا نتكلم عن، معذرة أطلت عليكم، خلينا نتكلم على آخر شيء، وهو في الحقيقة نوع من الرؤى المحرج. يعني إيه نوع من الرؤى المحرج؟ يعني بصراحة كده الرؤية التي فيها أشياء تخص العورات وأمور العلاقات بين الرجل والمرأة ومثل هذه الأمور، أو الرؤى الجنسية يعني اللي فيها بعض مثل هذه الأشياء. طيب هذه الرؤى طبعا بعض المعبرين القدماء كانوا بيقولون كلام، إذا كانت معرفش الرؤية القديمة، إذا كانت بإنزال فهي احتلام باطل لا وليس رؤية، وإذا كانت غير ذلك فهي يحتمل أن تكون رؤية. ولكن في الحقيقة الرؤى المحرجة أو الرؤى الجنسية هي رؤى موجودة عند كثير من الناس، بعضهم يعني يجد فيها نوع من الحرج في أن يسأل معبر، ولكن في الحقيقة بعض هذه الرؤى قد تدل على معاني طيبة أيضا، يعني بعضها قد يدل على معنى طيب. يعني ما دمت أنت لا تفعل شيئا في اليقظة فلا تخشى، فلا تخشى لا من رؤية فيها معاصي ولا من رؤية جنسية، ولا تخشى ولا تخاف من هذا. ولكن مثل هذا النوع من الرؤى اللي هي اللي فيها معاصي ولا اللي فيها أمور جنسية، نصيحة ألا أن تحترس في قص مثل هذا النوع من الرؤى، احترس كثيرا، لأن بعض الناس يمكن أن يفهموها خطأ، يرى هذه المعاصي في الرؤية في رؤياك، أو يرى هذه الأمور المحرجة في رؤياك فيظن فيك السوء والعياذ بالله. فمن فضلك يعني حاول أن تحفظ مثل هذه الرؤى ولا تقصها إلا على شخص عالم متفهم يستطيع أن يتعامل بشكل صحيح مع هذه الرؤى. طيب احنا كده بهذا الشكل طبعا أعطينا مقدمة عامة عن قواعد تعبير الرؤية وأركان تعبير الرؤية، وتكلمنا عن بعض الأمور والمسائل النظرية. طبعا يسعدني أن أستقبل جميع الأسئلة منكم إن شاء الله، وأتمنى إن شاء الله طبعا في المحاضرات القادمة إن شاء الله هنبدأ نفصل أكثر وندخل في أمثلة وبعض التدريبات وبعض القواعد يعني التفصيلية في تعبير الرؤية إن شاء الله. أسأل الله عز وجل لكم التوفيق والسداد وسبيل الرشاد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أراكم في المحاضرة القادمة وألتقي معكم على خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.